القلب هو الأساس، متى صلح صلح القلب. فالعبد متى أمر الله قلبه بالتقوى والخوف من الله والخشية لله استقامت الجوارح، وإذا خرب القلب الشهوه والشكوك والأوهام والمعاصي أو بما هو أكبر من النفاق فسدت الأعضاء، نسأل الله العافية. ويبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حمى الله محارمه، وأن لا يجوز للإنسان ينتهك حمى الله، يعني محارم الله من الزنا، السرقة، العقوق، قطيعة الرحم، الربا إلى غير هذا من المعاصي، متى وقع فيها فقد انتهك حمى الله. ولكن يجتهد في صلاح قلبه بتقوى الله والاستقامة على دين الله والبعد عن معاصي الله حتى يسلم له قلبه، فإذا سلم له قلبه استقامت أحواله. ويبين صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس قد يعمل للدنيا، هو يصلي ويصوم إن دام له مطلوب من الدنيا، وإلا انحرف. هذا قد دعاه النبي التعاسة، تعيس عبد الدينار والدرهم والقطيفة، إن أعطي رضي وإن لم أعطى السخر، إن أعطي رضي واستمر في الخير وإلا سخر. فعمله ليس لله خالصا، بل من أجل أن يعطى، سواء كان يتعلم العلم أو يعمل أشياء أخرى في طاعة الله يتعلمها لأجل القطيفة وللدرهم لا لله، فعمله هابط ما ينفع كالمرائي، إنما تنفع الأعمال إذا كانت لله خالصة. أما إذا كان لأجل الدنيا هو ما أراد بها وجه الله، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. تئس عبد الدينار، تئس عبد القطيفة، تئس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. يقول صلى الله عليه وسلم أخوه معه الشرك أصغر، فسئل عنه فقال الرياء. ويقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. فأنت يا عبد الله في تعليم القرآن أو تعلم العلم أو غير ذلك من أعمال من العبادات اعملها لله، لا من أجل الدرهم والدينار والقطيفة ونحو ذلك، بل تعملها لله، تعلم لله، تدعو إلى الله لقصد طلب رضاه والأجر عنده، تعود المريض لأجل طلب الأجر من الله، وهكذا الأعمال الصالحة تفعلها لله. فإن جاءك رزق من الله عليها هذا خير إلى خير، لكن لا يكون قصدك هذا المال، إنما قصدك وجه الله، لكن إذا جاء شيء من الرزق ما يضرك. وهكذا حديث من عمر أن يوصى قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. العابر سبيل والغريب يأخذ حاجته، ما هو يتكلف. إذا أمر صاحب القصيم بالرياض أو صاحب مكة بقرية أخرى أخذ حاجته ابن سبيل، كان محتاج ذهاب شرى ذهاب، كان محتاج شيء آخر في الطريق أخذ، يأخذ حاجة الطريق. فأنت في الدنيا مسافر، خذ حاجتك، وهي طاعة الله ورسوله وهي الزاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أنت غريب، ليكون همك ما يوصلك إلى الآخرة إلى الجنة، ليس همك الدنيا والتوسع فيها. وهذا مثال عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم فيه الخير العظيم. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. عابر السبيل إذا مر بالقرية ما يتكلف، يأخذ حاجته اللي توصل بلده، نعال، طعام، شمسية يتقي بها الشمس، شيء حاجات اللي تلمعها في الطريق فقط. فأنت في الدنيا كغريب، خذ منها حاجتك اللي توصلك إلى الآخرة، خذ منها ما يعينك على طاعة الله من المحاولة الصلوات الخمس، صيام رمضان، زكاة الزكاة، الحج، بر الوالدين، عيادة المريض، الحذر من المعاصي، كل هذه التي تعينك على الآخرة افعلها. والشيء اللي يصدك عن الطريق اتركه، لا تأتي الذي يصدك يقطعك عن الطريق. وفق الله جميعا. السلام عليكم وبارك الله فيك. من كان يصلي العصر وتذكر صلاة فائتة قد نسيها، ماذا يعمل؟ أحسن الله إليك، سواء كانت مماثلة صلاة العصر في العدد أو أقل كل ما ربع ساعة يقطعها ويقطعها ويحلم من جديد بالنية الفائتة. أحسن الله إليك. يقطع هذه ثم يكبر من جديد بالنية الفائتة ويقضي ما فاته. أحسن الله إليك شيخ عبد العزيز. أحسن الله إليكم. تقدم السؤال، في بعض الناس يقولون أن التيمم يجوز في أي شيء، يعني زي الخشب أو الحديد أو الله يقول فتيمموا صعيدا طيبة. نعم. هذا إرشاد الله. نعم. تيمموا صعيدا طيبة، الخشب ما هي صعيدا طيبة، الصعيد طيب الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت الأرض لمسجدا وطهورا. جزاكم الله خير. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صار ركانه على قطيع من الغنم؟ أحسن الله إليك. يروى ولا أعرف حسنده. أحسن الله إليك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نص أو خف. المصارعة ما أصلح على مال، المصارعة ومسابقة على أقدام ما أصلح على مال، حتى لو كانت من طرف واحد. أحسن الله إليك. ما أصلح على مال، شرط ما يصلح. أحسن الله إليكم. إذا دخلوا في مطعم، إذا دخلوا في مطعم فيسألوا عن اللحم، ففي هذا الموضوع أليس يدخل عليهم الشبهات؟ لا ما يسألوا عنه، إذا كان مطعم يبيع الحلال حرام يبون الحلال دور الحلال. فأكثر إذا كان مطعم وهو يتورع يسألونه. أحد الأخوان يقول أريد أن أزور أمي في قبرها، فكيف أسلم عليها؟ هل أقول السلام عليك يا أمي أو ما أشبه؟ السلام عليك يا أمي، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، غفر الله لك. نعم. ورحمك وأسكنك الجنة ونحو ذلك. صلى الله عليك. من هذا الناس في طرقاتهم فقد وجبت لعنته. ما أعرف، لا أذكر حسنة. أقول لا أذكر حسنة. شاب حمل سؤال يا شيخ، يقول سمع منكم شاب سمع منكم الفتوى لفتتم بها بعض الشباب في كونه يأخذ الصدقة أو الزكاة ليتزوج، يقول إن حاله ربما يكون أشد من كثير من الناس، حتى أن يفتن يتعرض للفتن ربما بال. يأخذ الصدقة، يأخذ الزكاة يتزوج، يعني ما عنده قدرة على الزواج يعطى من الزكاة. يعني هو يتعرض لفتنة في ديني بسؤال الناس، يعطى الزكاة للتزوج. إذا كان ما في زكاة يحتاج السؤال يسأل. هو يقول الأفضل أن يعني في هذه الحالة إذا كان متعرض للفتن يسأل بعض الأغنياء. لا حرج من باب الضرورات. نعم. صلى الله عليه. هل الأعمال شرط صحة الإيمان ولا لكمال إحسان؟ تختلف بعضها صحة. نعم. بعضها شرط وبعضها مو شرط. الصلاة شرط. نعم. الزكاة مو شرط. على التفصيل إذا نحسب. على التفصيل. هل صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيء في ستر المرأة عند قبرها؟ بالله عنك. ما أذكر إلا من عمل الصحابة. أقول ما أذكر شيء إلا من عمل الصحابة يجعلون عباءة وغيرها عند تحريرها عند إحضارها في القبر. إذن يعمل. لأنها قد تبين أحجامها. يعمل إذن بهذا عفوا. هذا أحسن، هذا اللي عليه العمل. وتنزيل القبر لابد أن يكون محرم لها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فقال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. رواه ابن ماجه وغيره وسنده حسن. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. أخرجه مسلم. وصلى الله عليه وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث فيها الحث على ما يقتضيه الورع والزهد، وأن المؤمن يبتعد عما يشتبه عليه ويحرص على كل ما ينفعه. ولا شك أن التشبه بالمشركين وسيلة إلى الشر، وربما وقع في دينهم وارتكب محارم الله، فهو من أعظم الأشياء التي يجب الورع من قربها والحذر منها. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من شبه بقومه ومنهم، رواه الترمذي بإسناد حسن، ورواه أحمد الإمام أحمد رحمه الله أيضا.

صلى الله عليه وسلم. لو كان هذا الشيء المشترك في الأصل أخذ منهم مثلا من 20 سنة من 100 سنة وكان عندهم خاص به، أما ما دام لبسه المسلمون صار مشترك صار مثل الطيارة والسيارة. جزاكم الله خير. صلى الله عليك. إذا قال أنت علي حرام أو علي الحرام ونوى به الطلاق صلى الله عليك يصير طلاق، هذا الصحيح. أحسن الله عليك. قوله فهم منهم يعني من باب التحذير، من باب الوعيد والتحذير. الله يحسن لك. حديث الأخير، حديث أهل بن سعد يزهد في الدنيا، حديث سنده يزهد لا بأس به، مثل ما قال المؤلف وقال الحسن صاحب الأربعين كذلك من رجب. إذا دعاة ذهبوا إلى مثلا أمريكا أو أوروبا ووصلوا هناك لكي يدعوا إلى الله وهم لباسهم يعني معروف، كيف عليهم أن لا يلبسوا لباس الكفار، يلبسوا لباسهم العادي. ولو أدى هذا إلى الأذية عفى الله عنك، إذا عرفوا بهذا أوذوا. لا بد يفعل شيء يخالف لباسه، ما يصير زيهم، ما يصير زيهم. ولا يروح يدعوهم، لا صار بيود لا يروح يدعوهم، يلزم بلاد المسلمين والحمد لله. لا إذا كان عليه خطأ لا يروح يدعوهم من الله، يدعوهم من بعيد النداء والكتابات والحمد لله. قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يدخل فيه من اجتمع لذكر في غرفة أو مكتبة غير ذلك، يرجع ذلك إن شاء الله، لكن ما في اللفظ الآخر ما اجتمع قوم ولا يذكر بيت من بيوت الله. تشبه شيخ ما يصل إلى الكفر. نعم تشبه ما يصل إلى الكفر، تشبه في دعاء الأوثان ودعاء الأموات والأصنام يصير كفر. صلى الله عليه. الأعياد الخاصة بهم أعياد الميلاد هذا لا هذه منكر، مو كفر، هذا منكر وسيلة للكفر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وقال حسن. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. أخرجه الترمذي وحسنه. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أخرجه الترمذي وابن ماجه وسنده قوي. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصمت حكمة وقليل فاعله. أخرجه البيهقي في الشعب بسند ضعيف وصحح أنه موقوف من قول لقمان الحكيم. وصلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث فيها الحث على الورع والزهد فيما لا تحتاج إليه حتى يسلبك دينك. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، التدخل فيما لا يعنيه قد يسبب مشاكل. فمن حسن إسلام المرء ومن حسن إيمانه ومن حسن سيرته عدم التدخل فيما عليه. يقول الشاعر في هذا عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية: اتق الشبهات وزد ودع ما ليس يعنيه واعمل بنية. فالإنسان إذا ابتعد عن ما لا يعنيه ولم يدخل في مشاكل الناس ولا في سؤال فلان وفلان عن ما لا يعنيه فهذا هو من كمال إيمانه، لأنه قد يدخل في شيء يضره أو يشوش على غيره أو يسبب فتنة. ويقول صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطن، لأن الوعاء هذا قد يسبب تخم كثيرة وأمراض. ولهذا في تمام الحديث بحسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فالأفضل للمؤمن أن لا يشبع حتى لا يتسبب في شيء يضره. ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطن، ملؤه قد يسبب مشاكل، ولكن كن يدع للنفس شيء وللشراب شيء هذا أولى له. وإذا شبع بعض الأحيان فمثل ما جاء في حديث الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أبا هريرة أن يسقي أهل الصفة لبنا لما اجتمعوا عنده صلى الله عليه وسلم، قال لأبي هريرة قم فاسقهم، فسقاهم أبو هريرة في قدح واحد وهم نحو 70 يشرب كل واحد ويبقى القدح كما هو. فلما أسقاهم كلهم كان أبو هريرة في حاجة شديدة إلى اللبن، جايع ظمآن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: بقيت أنا وأنت يا أبا هريرة. قال: نعم يا رسول الله. فقال له النبي: اشرب فشرب، ثم قال له: اشرب فشرب، ثم قال له: اشرب فشرب، ثم قال له: اشرب. قال: والذي بعدك لا أجد له مسلكا. هذا دل على الشبع والري. فأخذ النبي الفضلة وشرب عليه الصلاة والسلام. وكذلك أحاديث كثيرة في أوقات دعي فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام، فقال للمضيف، وكان الضيوف كثيرة 80، أدخلهم 10، كل 10 يدخلون ويشبعون. هذه يدل على جواز الشبع، لكن تركه أفضل، تركه أفضل، لأن هذا أقرب إلى السلامة والصحة وأبعد عن الأمراض. والحديث الآخر: إن الله جل يحب العبد التقي الغني الخفي، كل بني آدم خطاء خير الخطائين التوابون. هذا يدل على بني آدم ما في مهد معصوم، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين توابون. من ما أدرى بالتوبة هذا هو خير الخطائين، ما حد يسلم. حتى الأنبياء في المسائل الصغيرة عند الجمهور، حتى الأنبياء يقع منهم بعض الشيء في المسائل الصغائر، وقال بعضهم لا يقع شيء لقوله جل: والله يعصمك من الناس. لكن ما هو، ليست الآية واضحة في هذا، والواقع يشهد بأنه يقع بعض الأشياء الصغيرة. وخير الخطائين التوابون. ويقول صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث الآخر يروى عن النبي: الصمت حكمة وقليل فاعله. صح البيهقي رحمه الله: أنا من قول لقمان الحكيم، الصمت حكمة وقليل فاعله. لا شك أنها حكمة، يدل على رزانة الرجل وثباته، والهدر يدل على ضعف العقل، كثرة الكلام والخوض بما لا يعني يدل على ضعف العقل وضعف الدين. لكن يكون إنسان كثير الصمت قليل الكلام، هذا هو يدل على الثبات وقوة الإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالذي يحفظ لسانه ويصونه إلا من الخير، هذا يدل على كمال العقل وقوة الدين. ولا شك أن الحكمة الكلمة المانعة الرادعة عما لا ينبغي. فالصمت حكمة، يعني راجع عما لا ينبغي، يحول بين الإنسان وبين الأشياء التي قد تضره إلا فيما ينفع، من حسن الإسلام وتركه ما لا يعني. من كان فليقول خيرا أو ليصمت. ويقول جل وعلا: لا خير في كثير من أجواهم إلا من رمي صدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وفق الله جميعا. الآية هذه كيف تحمل؟ والله يعصمك من الناس، إذا قلنا أن الصغير تقع على الأنبياء، الظاهر والله أعلم فيما يقع بالتعدي عليه. صلى الله عليك ورحمة الله. يعني قال من الناس، ما قال من السيئات، قال من الناس. ولهذا كثر من حاول التعدي عليه، وكفاه الله من شرهم في مكة وفي المدينة. صلى الله عليك. الراجح في علة ربا الفضل في الأشياء الأربعة غير الذهب والفضة البر والتمر، الراجح فيها صلى الله عليك. والله أعلم، الأقرب أنها الطعام، طعام مع الكيل، مكيل مطعوم. أحسن الله. لأن في حديث عن عمر بن عبد الله: الطعام مثل مثل، قال: وكان طعامنا يوم الشعير. أحسن الله عليك. النهي عن الخليطين أحسن الله عليك، هل هو مطلقا؟ لا نسخ هذا، كان نهاهم عن الخليطين وعن النبي في الدبة والهندم، ثم رخص وقال: لا تأكل، لا تشرب مسكرا. إذا منسوخ أحسن الله عليك. نعم. أحسن الله. هل يطلع مجاز للشيخ في القرآن الكريم بغير أسماء والصفات؟ نعم. هل يكون هناك مجاز في القرآن الكريم بغير الأسماء والصفات؟ مجالس مجاز مجاز مجاز القرآن الكريم في غير الأسماء والصفات، هل يقع مجاز اللغة؟ مو مجاز بلايين، مجاز اللغة. أهل اللغة عندهم تجوز في الكلام. نعم. ولهذا نزل القرآن بلغتهم: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. نعم. رجل يسأل يقول: لو أنه حج، فقبل الحج أراد أن يعتمر عن أمه أو عن والده ثم يحج عن نفسه، هل يكون متمتعا؟ نعم يكون متمتع إذا كان في أشهر الحج.

فعله من الصرع صيغة مبالغة. ليس القوي الذي يصرع الناس أحسن منه وأقوى منه، الذي يملك نفسه عند الغضب. السرعة يقال سرعة قوي، لكن أقوى منه وأفضل منه الذي يملك نفسه عند الغضب، لأن إذا غضب الإنسان قد يتكلم بما لا ينبغي وقد يفعل ما لا ينبغي. فالذي يملك نفسه عند الغضب هو السرعة في الحقيقة، هو القوي في الحقيقة. وفي رواية لمسلم عند مسعود: ما تعود من الرقوب فيكم؟ قالوا: من لا يولد له. قال: لكن الرقوب من لم يقدم من ولده شيئا. هذا هو العقيم، يعني ما قدم أفراطا. ويقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، يعني في الأقوال والأعمال في كل شيء. لا يجوز الظلم لا في النفس ولا في المال ولا في العرض، يجب الحذر من الظلم كله دقيقة وجليلة. الظلم ظلمات يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على مسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والله يقول: من يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. ويقول: والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. فيجب الحذر من الظلم دقيقه وجليله. وهكذا الشح، قال: اتقوا الشح فانه اهلك من كان قبلكم. تمام الحديث: هملهم على ان سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. الشح قبيح، وهو الحرص على المال والبخل به. الشحيح الحريص على المال بكل طريق مع البخل. ولهذا قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. ويروى عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه انه كان يسعى، كانه يطوف ويقول: اللهم قني شح نفسي، ويكرر. فقال له بعض من معه: يا فلان تكثر من هذا. قال: يعني اذا وقاني الله شح نفسي فقد افلحت، ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. فالشح يجمع بين الامرين، بين البخل والحرص على المال من حله وغير حله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: حمله على ان سفكوا دماءه واستحلوا محارمه، حمله الشح، نسال الله العافيه. فليجب على المؤمن الحذر من الشح والحذر من البخل والحذر من الظلم، بل يتوخى العدل ويتوخى الانفاق في محله واخذ المال من طريقه من دون بخل ولا شح. وفق الله جل وعلا. الظلم داخل حتى في الكفار. نعم. نعم. ولو كانوا محاربين. لا، ما يسمى ظلم. المحارب تقتلهم، المحارب لك تقاتلهم، وهم بس تظلمهم لك تقاتلهم. لكن من له أمان أو عهد ما يظلم. أقصد لو كان فيه عفو عنك يعني أمانات لهم وقامت حرب، هل يستدعي هذا ظلم ومنع حقه؟ إذا ضامت صار مع المقاتل لنا، سل أمانه بيت المال، سلم البيت من الغنيمة، سلم بيت المال من الفي. ما مدى صحة هذا الحديث ومعناه؟ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يقبل الله دعاءهم، ذكر منهم من له زوجة يعني سيئة الخلق لا يطلقها. فيها نظر، في سنة هذا نحتاج تعامل. نعم. تسمية السرطان للعين أحسن الله عملك، هل هم من الحسد أحسن الله عملك؟ لا، العين مهم على هواه. الغالب العين تقع من غير قصد، أما كون يقصد ما يجوز، هذا شيء من الظلم مو من الحسد، من الظلم. لكن إذا كان بغير اختيار ما. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بعض الناس صلى الله عليه وسلم كذا شاف شيء تعجب منه ويقول: أنا ما أنظر. ولو إذا رأى شيء يقول: بارك الله فيه، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إذا أعجبه شيء يقول: اللهم بارك فيه، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. مثل ما قال تعالى: ولولا إذ دخلت الجنة قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وإذا رأيت شيء يعجبه بارك، قل: بارك الله فيه، اللهم بارك فيه. لو قال أحسن عملك قل مثلا: قل لا إله إلا الله. بعض الناس يقول: اذكر الله، قل لا إله إلا الله. مثلا يقول: ما شاء الله، ما شاء الله لا قوة إلا، اللهم بارك فيك. الله عليك. ثلاثة لا يسلم منهم أحد: الطيرة والظن والحسد. قيل: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: إذا طيرت فلا ترجع، وإذا ظننت فلا تتحقق، وإذا حقق فلا تحقق، فلا تحقق، وإذا حسدت فلا تبغي. صحيح هذا عبد الله؟ ما أعرف هذا، أقول ما أعرف هذا. صلى الله عليك. تسمية السرطان هذه: ما خلى جسد من حسد، فالكريم من يخفيه. الله أعلم، ما أعرف. صلى الله عليك. تسمية السرطان الشيء بحسن يغير بغير السواد. سنة مو واجب يا شيخ؟ غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. سنة أم واجب يا شيخ؟ السنة تغير الشيء. إذا كان شيخ الشعر أشقر أو أحمر أو كذا، هل يغير إلى الأسود يا شيخ؟ لا، ما يغير السواد، ما يغير. السواد حال يحرم التغيير. تسمية السرطان بالمرض الخبيث أحسن الله عليك، هل تجوز؟ هل تجوز تسمية السرطان بالمرض الخبيث؟ لا الناس منتشر عندهم التسمية هذا أحسن الله. ما أعلم شيء. الله عنك. هل الفاظ؟ لا بأس بها. ما أعلم شيء. هل الفاظ عفى الله عنك؟ أنت مبارك هذه فيها بأس؟ نعم. أنت مبارك. لا نرجو أن تكون مبارك. وإذا فعل شيء طيب قال هذه من البركة، هذه من بركتهم إن شاء الله، كما قال أسيد لما نزل فرض التيمم بسبب حادث عائشة وقلادتها قال ما هي بأول بركة من أعلى بكر. إذا كان الإنسان سبب خير وقال هذه من البركات اللي جرت على يدي، أرجو أن تكون مبارك أرجو هذا طيب. وحلت علينا البركة عفى الله عنك، وحلت علينا البركة إذا جرى منه بركة، إذا جرى منه فعل طيب، إذا جرى منه فعل طيب يقال أنت مبارك إن شاء الله، أنت مبارك إن شاء الله، لأن الشفاء في خير أو فعل خير أو عمر مسجد أو دعا إلى خير يقول أنت مبارك إن شاء الله. اعتاد بعض الناس إذا طلب جاء ضيف يقول حلت علينا البركة الله يبارك في الساعة، ما أعلم إذا صار قصدهم تباركت علينا، لا ما يقول تبارك ما يجلس تباركته، هذا تبارك موصف من أوصاف الله. لكن إذا قال هذه الساعة المباركة ترحيم بالضيف وإكرام للضيف. بعض الناس شيخنا إذا تزوج مثلا بامرأة وحصلت له أمور لا دخل للمرأة بها كمرض وفقر أو شيء من هذا وطال عليه احتج بحديث الشؤم في ثلاثة وقال إن هذه المرأة منه، فهل يدخل هذا أم فيما اختص به المرأة؟ الله أعلم. الله أعلم. أحسن الله عملكم يا شيخ. ما يجوز له الجانب هذا، الله أعلم. أحسن. وإذا ظهر منها أمارات تدل على أنها مشؤومة لا بأس يطلقها. أحسن الله عملكم يا شيخ. بعض الخصومة أحسن الله عملك إذا كان عند القاضي قبل أن يبدي خصومته يأتي بخطبة الحاجة، هل لها أصل أحسن الله عملك؟ ما لها أصل. لا ما لها أصل. ما لها أصل. لولا تركه يا شيخ أو؟ ما لها أصل. لولا تركه؟ نعم. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الترهيب من مساوي الأخلاق، وعن محمود بن اللبيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء. أخرجه أحمد بإسناد حسن. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه المنافق ثلاث: اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان. متفق عليه. ولهما من حديث عبد الله بن عمرو: واذا خاصم فجر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اياكم والظن، فان الظن اكذب الحديث. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد، فهذه الاحاديث فيها الترهيب من جمله من الاخلاق السيئه. والله جل وعلا بعث محمدا صلى الله عليه وسلم يدعو الى مكارم الاخلاق وينهى عن مساوئ الاخلاق. انتهى الوجه الاول. فضلا اقلب الشريط.

يعني إذا غلطه الرياء بطل إن شاء الله. هذا هو الراجح إن شاء الله. إن شاء الله لا هذا هو الأقرب والله. يستأنف من جديد عفوا الله عنك يعني العبادة إذا كانت نافلة بطلت. إذا كانت نافلة بطلت. يعني يقصد يا شيخ إذا دخله الرياء يعالجه ويصلي ولا يخرج من الصلاة؟ لا إذا عالجه سلم، إذا عالجه وأبعدها عن نفسه ما يضره إن شاء الله. الرجل في عمله يحب أن يعلم عن مديره أو المسؤول عنه أنه عمل كذا وكذا، فليدخل هذا في الرياء يا شيخ؟ لا مو في الرياء، يكون يعلم أنه يصلي. لا من ناحية العمل، إذا أمر المدير بكذا أو من نفسه يعمل بشيء في عمله. إذا أحب أنه يرى عمله وليس مقصود عمل لأجلهم، إنما أحب أن يعلموا أنه عمل العمل ولا قصر، لا ما يسمى رياء. أحسن الله إليك. لكن الرياء هو أنه يعمل العمل لأجل الناس مو لأجل الله، لأجل الناس سواء فريضة ولا نافلة. إذا كان عمله لأجل الناس بطل، صار من عمل المنافقين. نسأل الله العافية. أحسن الله إليك. نفاق العملي. نعم نفاق العملي. نسأل الله العافية. الوفاء بالوعد ظاهر النصوص وجوب الوفاء. أحسن الله إليك. إلا لعلة إذا كان معلق. هل يعتبر الوفاء به؟ لأن الرسول سماه منافق. نعم سماه منافق. هل يعتبر الوفاء به ديانة؟ نعم ديانة. هل يعتبر الوفاء به ديانة؟ سمع. إيش؟ ديانة من الدين. أشوش من الدين. الوفاء بالوعد من الدين، صدق الحديث من الدين، ولا أداء الأمانة من الدين، وترك ذلك من النفاق. نسأل الله عليك. من قال هذه الخصال في حق المنافقين؟ الله. النفاق نفاقان، هذا نفاق عملي، فإذا كان نفاق أكبر فهو الذي يريد في آخر الذي يعمل في الظاهر للناس، والباطن هو كافر بالله، هذا النفاق الأكبر مثل نفاق المنافقين. في الباطن لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، وفي الظاهر يصلون مع الناس، هذا النفاق الأكبر. أما الذي يؤمن بالله واليوم الآخر ويوحد الله ولكن قد يقع لها الرياء في صلاة أو في قراءة، هذا يسمى نفاق الأصغر. إن شاء الله. السلام عليك. رجل له سؤالان سمحت الشيخ. يقول أن والده أراد أن يزوج ابنته، هو من مصر يعمل هنا، فبعث مال يساعد والده على زواج هذه البنت ويقصد بر أبا، لكن الأب قال أكتب لك من أرضي مقابل هذا المال، لأن أخاك الآخر طلب أرض مقابل المال المساعد لزواج هذه البنت، وكان نية البر إيش؟ كان نيته البر أن يعطيها الوالد ولا يأخذ شيء، فأصر الوالد بعد ذلك بعدها بسنوات يريد أن يكتب له الأرض، يقول هذا من العطية لفرق بين الأولاد ولا يجوز؟ والمال أعطاه هي مساعدة البنت؟ أعطاه لوالده لساعد البنت في الزواج. والوالد أصر أنه أبوهم بيعطيهم أرض، هو يخوانه أبوهم بيعطيهم أرض أن يشوي بينهم؟ لا، يعطي مقابل هذا المال، لأن الولد أعطاه من عمل هنا بالسعودية أعطى لوالده، لا يقبل إلا أن يعطي إخوانه مثلهم. بس ساعة ما أراد يعطيه المال قال له بالثمن، إذا كنت أبيع لغيرك الأرض أبيع لك كأنك مثل. لا إذا شرح بالثمن مثل الناس ما يهمش. جزاكم أحسن الله. لو سؤال آخر أحسن الله. أحد الأخوان في بالنسبة للدفن يقول البلد المدفن المتيسر ولا يوجد غيره قريب من الماء، محل الماء يعني البحر، فيأتي الماء إلى الأموات من أسفل الأرض، فاضطروا إلى أنهم يبنوا حول القبر ويجعلوا الميت يعني مرتفع منه لحد في الأرض، ويبنوا عليه بالطوب الآجر ويمحروها وغير ذلك ويجعلوا لها باب من حديد خوفا على الميت من الماء، يجوز لهم هذا؟ وراهم ما يحطوا شيء يمنع الماء حجر؟ ما وجدوا لهذه الطريقة اللي الطوب اللي هو الإسمنتي وهذا، ولا ما يحطوا شيء حجر الألواح ولا شيء تمنع الماء ثم يضعوا الميت عليه، يعني الخشب شيء اي خشب ولا لبن ولا حجر؟ اللبن الماء يفسده. لا لا حجر ولا ألواح، لكن الطوب هذا لا، لأن يعني رسولها يبنى على الميت أو يجصص عليه، لكن يحط حجارة أو ألواح ثم يدفن الميت ثم يحط اللي فوقه بداخل الأرض، لابد يعني ما ينفع على السطح لابد يحفر له شيء الشيء اللي يمنع الماء بس هذا. صلى الله عليه. أحد الأخوان في أنفه حبة خال أزالها بعملية صغيرة، هل هذا يعتبر متغير؟ لا شيء. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

هل يستثنى من عموم الحديث الاخرى من ابتاع طعامه فلا يبيع حتى يكتاله في هذا كذا باعه بقصد الكيل اي نعم اما النبي اذا باعه اذا مر على صورة من الطعام فلا تصاب به هبل فقال ما هذا يا صاحب الطعام الا جعلته قد طعام خيره الناس من غشنا فليس منا ورخص ببيع الصبره جزاه احسن الله عليك حديث اذا غرب احدكم فليجتنب وجهه لان الله خلق ادم على صورته صحيح صحيح صورة الله سميع بصير يتكلم مثل ما أن الله سميع بصير يتكلم ولا يلزم منه مشابهة لأن الله قال ليس كمثله شيء سبحانه لكن السميع والعبد بصير سميع والله بصير والعبد بصير والله له يد والعبد له يد والله له رجل والعبد له رجل كل هذه واقعة لكن لا لا شيء لا لا مشابهة ولا تمثيل أحسن الله يضع في الحديث لا مو صحيح صح أحمد وإسحاق وغيرهما إثبات صفة الملل لله سبحانه وتعالى وصية ليقوم لا يشابه المخلوقين صحة حديث النهي عن السدل وأن يغطي الرجل فاعل في الصلاة أحسن الله إليك ما أتذكر حاله إلا حرم عليه الجنة من باب الوعيد من باب الوعيد هذه الوعيد دخول النار وتحريم الجنة من باب الوعيد إلا من كفر كفرا أكبر هذا يخلد في النار نسأل الله رجل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء داخل فيها حرم الله أن يجعل النار مثل ومن يقتل المتابعة جاءه جهة خارجا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما كذلك من انتسب إلى غير أبيه حرم الله عليه الجنة أشبه رجل طلق امرأته وله منها أولاد وانتهت عدتها ويعطيها النفقة لأجل أولاده هل يلزمه أن يوفر لأجل الأولاد سكن أم يعني تسكن عند أبيها ويعطيها نفقة المأكل والمشرب للأولاد فقط؟ هذه عند قضاة عند قضاة إن اصطلحوا ولا يتراجعون راجعوا القضاة. أحسن الله عليك شيخ هل ورد في السنة ميزة للعمرة في رجب فيها؟ نعم هل ورد في السنة؟ ثبت بالحديث من عمر أنه يعتبر في رجب كان السلف يعتبرون في رجب لا بأس ذكر ابن رجب في طبقة في كتابه الطبقات نعم لا بأس رجب له كتاب الطبقات هي في اللطائف لطائف معنا في اللطائف أثمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب ثبت من حديث من عمر وعائشة وجماعة خالفوا من عمر قالوا ما اعتمر في رجب من يقول ببدعيتها لا ما لا ما مو صحيح حديث من عمر ثابت وابن رجب ذكره عن السلف عن عمر وغيره والحديث صحيح ان الرسول نعم حديث من عمر وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة أخرجه البخاري وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا أخرجه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة قالوا والله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قيل فرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته أخرجه مسلم وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه أخرجه مسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به أما بعد فهذه الأحاديث الأربعة كالتي قبلها فيها ترحيم مساوئ الأخلاق ومما حرم الله جل وعلا الواجب على المؤمن أن يحاسب نفسه ويحذر ما حرم الله عليه يقول صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة

هناك محقق على نسخة جامعة الإمام يقول عن الصنعاني عفوا عنك هذا من تشيعه وتحامله على معاوية رضي الله عنه، وإلا فالأمثلة كثيرة، إذ ليس هذا تجريحا وطعنا وإنما هو إظهار للحقيقة. إيش؟ أقول عفوا عنك المحقق من نسخة جامعة الإمام يعني يتهم الصنعاني بالتشيع. على أي شيء؟ عندما قال عفوا عنك الشارح الصنعاني التحذير للمسلمين من الاغترار كجرح الرواه والشهود ومن يتصدر للتدريس والإفتاء مع عدم الأهلية، ودليله قول صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشيرة، وقوله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك. قال المحقق هذا من تشيعه حامل على معاوية. المتحقق هذا غلطان، المحقق هذا كلام النبي صحيح، كلام واضح عند الحاجة، هذا عند الاستشارة، إذا استشير الإنسان ينصح يقول فلان كذا وفلان كذا، مهم من غيره، صعوك كل ما له، وأما أبو جهل فلا يضع العصا عن عاتقه، هذا مهم استشيع، هذا من باب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن صفة معاوية، فإذا نقلها الصنعاني أو غير الصنعاني يحتج به على مثل ما يسمى غيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار على فاطمة بهذا الكلام، فليس هذا من غيبة. هذا المنكر الصنعاني عفو الله عنك من خلال يعني قراءتكم للسبل، يعني هل التهمة تثبت عليه؟ ما أذكر شيء عفو الله أحسن الله لك. من قال حفظك الله في حديث أبي ذر يقطع صلاة المرأة والحمار الكلب الأسود أن هذا خاص بالرجل دون المرأة، هل هذا كلام وجيه؟ لا عام عام للرجل والمرأة. أحسن الله عليك. الحكم واحد، حكم الشرع واحد. إذا ذكر الرجل بما يكره لكن لم يسمي. نعم نعم. إذا كما لا غيبة المجهول، لا بد الغيبة تكون لمسمى. يتخوضون في مال الله مقصود المال العام. نعم. المال العام المقصود. إيش؟ يتخوضون في مال الله مقصود مال بيت المسلمين. ما هي اللي عنده يعني؟ مال الله اللي عندك مال الله. كل المال مال الله. أنت ومالك لله. صلى الله عليه وسلم. الغيبة على أنها من الكبائر أم الصغيرة؟ نعم. الغيبة. إيه. من الكبائر. يعني جاء فيها الوعيد إن شاء الله. لا غيبة لمجهول، هل هذا حديث؟ لا ما من ما من مأخوذ من السنة، لأن مجهول ما يضر شيء، أو المجهول ما يضر شيء. وعن قطبة بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والهواء والأدواء. أخرجه الترمذي وصححه الحاكم واللفظ له. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تماري أخاك ولا تمازحه ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه. أخرجه الترمذي بسند ضعيف. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق. أخرجه الترمذي وفي سنده ضعف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستبان ما قالا فعلى البادي ما لم يعتد المظلوم. أخرجه مسلم. بالله التوفيق. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهم. أما بعد، هذه أخلاق ذميمة جاءت النصوص بالتحذير منها، ودعوة جامعة اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. يروى عنه أنه دعا بهذه الدعوات اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والدعاء العظيم جامع اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، لقد جنبني أو أعذني أو أجرني كله حسن. حديث الآخر يقول في الحديث الآخر خصلتان لا تجتمعان في البخل وسوء الخلق، هذه خصلتان جاءت النصوص بذمهما، وإن كان سند في ضعف لكن النصوص الأخرى جاءت لذمهما، البخل مذموم وسوء الخلق كذلك، البر حسن الخلق، فيشرع للمؤمن أن يعتني بحسن الخلق والحذر من البخل، ويكون جوادا كريما منفقا

وهذا والله أعلم فيما لم يجهروا به الفحش، أما إذا كانوا معروفين بالشر وإظهار المعاصي فلا يكون سبهم، فلا ينهى عن سبهم، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر عليه بجنازة أثنوا عليها شرا فقال وجبت، ومروا عليه بأخرى أثنوا عليها خيرا قال وجبت، فسألوا قال هذه أثنتما خيرا فوجد لها الجنة وهذه أثنتما شرا فوجد لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. فهذا يدل على من أظهر المعاصي لا غيبة له ولا سب له، لأنه لفضح نفسه نسأل الله العافية، يعني ما أنكر عليهم قال هذه أثنتما شرا وجبت لها النار نسأل الله العافية، لكن يكون الإنسان يتجنب هذا الحمد لله، إلا إذا دعت مصلحة لذلك، إذا دعت مصلحة لذلك لأن معروف بالشر وأراد التحذير من أعماله وخصاله، مثل ما في حديث أنتم شهداء والله في الأرض، والحديث من قال لأخي يا عدو الله أو يا فاجر أو كذا وليس كذلك إلا حار عليه إذا رجع كلامه عليه. فالمؤمن يحفظ لسانه ويصونه عما لا ينبغي من الكلام إلا عند الضرورة أو المصلحة الشرعية. وفق الله الجميع. يسب بعينه الكافر عفو الله عنه إذا دعت الحاجة، النبي سبهم إذا دعت الحاجة يسبهم، أما إذا ما دعت الحاجة لا يقول يدعو لهم بالهداية اللهم أهدوا سوات بهم. طيب لعن الشيطان أنه يتعالى عفو الله عنه، قل الحديث الذي ورد أن الشيطان إذا لعن يتعالى، ما أعرف الصحيح، الرسول لعنه قال ألعنه بلعنة الله، الصحيح الحديث الصحيح، ولكن التعوذ منها أكمل، التعوذ بالله منها أكمل، واللعن جائز، الله لعنه. نعم نعم. عند من عفى الله عنه؟ عند من ألعنه بآيات الله؟ في بعض الصحيح أنه تمرد عليه الشيطان ذات ليلة فأتى بشعلة من نار يريد أن شيء يحرق عليه الصلاة والسلام، فأمسكها عليه الصلاة والسلام وقال ألعنك بلعنة الله، وضعطه وخنقه حتى سال يعابه على يدي عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليك شيخ، إذا كان الشخص المتوفي معروف بعيارته عند الناس، هل إذا ذكر عيارته صلى الله عليه وسلم؟ لا، إذا كان مهم محسب مبتف لا، هذا من باب التعريف لا بأس. وتكفير الكافر المعين أحسن الله إليك، هل يجوز؟ إذا عرف بالكفر هو كافر. نعم، إذا عرف يهودي ولا نصراني ولا وثني. حديث ابن مسعود صلى الله عليه، صحة حديث ابن مسعود صلى الله عليه، ما أعرف إيش معناته، لكن الأدلة كلها دالها معنى صحته، الأدلة دالها صحته كلها. نعم. قول الله جل وعلا إنه كان بحفية، هل يؤخذ من هذا إثبات الصفة لله؟ نعم نعم. طعن في خاصة بالعلماء، هل هذا يدخل في من أنواع السب؟ ينصح لا، العلماء الذين عندهم أخطاء، هل لا بين الخطأ مو بسب يا ولدي، ما زال العلماء يبينون الخطأ. إثبات صفة العينان للرب عز وجل. نعم. أقول إثبات عفو الله عنك صفات إن ربكم ليس بأعور، صلي عليه وسلم، لما ذكر الدجال نعم إن الدجال أعور وربكم ليس بأعور. عصاة المسلمين أحسن الله إليك، عصاة المسلمين ترحم عليهم من ماتوا هواء من الحليق، ادعى لهم بالرحمة والمغفرة. نعم. كيف عفو الله عنك كيف يستدل بهذا على أن لله عينان اللي تفضلتم بذكره؟ هذا صحيح، لما صار الشيء لما كان دجال عور وقال ربكم ليس بعور عرف أن له عينان ليست واحدة. أحسن الله عملك، لا غيبة لفاسق ما هو حديث، لكن معنى صحيح يا شيخ جزاك الله خير. في رجل توفى أصاب مرض السرطان ولم يصوم رمضان ومات بعد رمضان، مات في مرضه؟ مات في مرضه إيه؟ لا معلش، ولا يكفر عنه ولا يصوم عنه في مرض المطاب؟ إيه، لا يصوم عنه ولا يكفر عنه، معلش، بارك الله. نهاية الشريط الثاني، وسعدت بصحبتكم مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع، السعودية، الرياض، الطريق الدائري الجنوبي، مخرج 24 شارع الترمذي، هاتف وفاكس 428-0793، صندوق بريد 302-86، الرمز البريدي 11400 77. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.